أي أن الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وبيانه واضح لا لبس فيه على أحد، كما أن النهار لا يلتبس على أحد، فالسنة كلها نهار في الوضوح والبيان. قال ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يزيغ من يزيغ عنها للبس في السنة ونقص في التوضيح والبيان، إنما لهلاك وشقوة كتبت عليه، فهلاكه ليس عن نقص في البيان والوضوح، إنما غلبت عليه شقوته. قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتن واختلاف وأهواء وآراء، والسنة واضحة. قال فعليكم بما عرفتم من سنتي، لا نجاة من الفتن والاختلاف إلا بالتمسك بالسنة. قال ابن وهب كنا عند مالك فذكرت السنة فقال السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق، فعليكم بما عرفتم من سنتي. وهذا فيه دلالة على أن على المسلم أن يعرف من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينجو به من الفتن، لأن النجاة بها عند الاختلاف والفتنة. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ضمها إلى سنته لأنها المبينة والشارحة والضابطة لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، فهي قيد السنة، فهي قيد فهم السنة الفهم الصحيح. وعليكم بالطاعة. من أعظم الفتن الخروج عن الطاعة. قال وإن عبدا حبشيا، والعبد الحبشي لا يملك اختيارا، وإنما يتملك بالقوة والقهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس مهما كان حال الوالي من السوء، عبد والحر يأبى أن يستأمر عليه العبد، فعليكم بالطاعة. وليس هذا فقط، عضوا عليها بالنواجذ بهذا العهد وبالطاعة أيضا، فعضوا على هذه الوصية بالنواجذ، وهذا إشارة إلى شدة المخالف وكثرة الأهواء، حتى يحتاج الإنسان أن يستمسك بها بأشد ما يمكنه أن يستمسك به، وهي النواجذ. ففيها إشارة إلى أن الذي يستمسك بهذا العهد ويلزم الطاعة ينبذ ويعارض ويستنكر فعله وتكال له التهم، كما رأيتم وترون يزعم المفتونون أن الطاعة ولزوم الجماعة فيها ذل، وأنها انبطاح للسلطان، وأنها إقرار للظلم والطغيان، وأنها خضوع وعبودية تنافي الحرية. ولذلك عقب النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول بقوله إنما المؤمن كالجمل الأنف، لا يأنف عن الاتباع ولزوم الطاعة والجماعة. الجمل حيث منقيدا قات، يأتي الصغير والذي لا يؤبه له وهو جمل كبير ينيخه على الصخر يستنيخ، هكذا المؤمن تقوده السنة، كما قال أوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت. إذا جاءت السنة بالأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة مهما كان حال الإمام عليك أن تدور معها، لا تأخذ كالأنفة فتخالف السنة. فإنما المؤمن كالجمل الأنف، وفي رواية كالجمل الألف، الذي إذا قيل انقاد، وإذا سيق انساق، وإذا أنخته على صخرة استناخ. قال حيث من قيد انقاد. وهذا الباب أيها الأفاضل من الأبواب التي يزن بها المسلم إيمانه بنبيه، ويزن بها تعظيمه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعرف بها هل الهوى غلب عليه أم لا. إذا تليت عليك أحاديث الصلاة والصيام والزكاة والفضائل، كيف تجد قلبك؟ وإذا تليت عليك أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة والبيعة، كيف تجد قلبك؟ إذا وجدته مقبلا على الجميع سواء، فأنت خالي من الأهواء. وإذا وجدته ينفر من الأحاديث التي فيها السمع والطاعة ويضرب لها الأمثال ويتأولها بالتأويلات، فاعلم أن الهوى قد داخل القلب، وأن الشيطان قد تلاعب. لماذا؟ لأن الذي قال هذا هو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام. الذي جاء بالترغيب في الصلاة جاء في الترغيب بلزوم الجماعة. ومن شرط الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وقد قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الوصية الأولى، عضوا عليها بالنواجذ. الوصية الثانية مؤكدة للأولى، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، يعني كانوا جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام على بساط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة. فقالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك به، أمسك البساط فقال: تفعلون هكذا؟ وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: يا رسول الله، فكيف لنا؟ أو كيف نصنع؟ فقال: ترجعون إلى أمركم الأول، أي تستمسكون بما أنا عليه وما أوصيتكم به، كما أمسك بالبساط، وكما عهدتم عليه سنتي وسنة أصحابي. ما هو الأمر الأول؟ السنة، كما تقدم: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ترجعون إلى أمركم الأول، لا تأخذ بالآراء والأهواء، وإنما تستمسك بالسنة، كما قال الله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولذلك كان منهاج الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا نقتدي، نقتفي السنة وما عهدنا عليه من سبقنا من الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بهديهم عليهم رضوان الله. جاء عن أبي بكر وعمر قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هذان السمع والبصر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال عن عثمان هذا يومئذ على الهدى ومن اتبعه، وقال الأمة واستمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار واهتدوا بأبي بكر وعمر. هذه كلها وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن القيم ملخصا لهذا المذهب، فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال هذا العارف المعلم الذي ملئ علما بن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أي إذا أردت طريق الاستقامة فتمسك بالأثر. وإذا قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا فيه أن من يستمسك بآثار السلف قد يرفض من الناس ولا يقبل، وقد يرمى بالتشدد والشذوذ وغير ذلك. فالوصية من هذا الإمام عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال. والآراء أقوال لا توضع على أساس الأثر، إنما تنتج من العقول. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يمنوك بكلام معسول ويزخرفون القول بالشبه ويزينون الأقوال بالمآلات والعقول. قال وإن زخرفوه لك بالقول، لا تغتر بحسن ألفاظهم ولطافة أقوالهم وبلاغة ألسنتهم. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج أنهم قوم يحسنون القيل. قال فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. إذا جاءت الفتن واستمسكت بآثار من سلف فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ستعلم الحقيقة إذا انجلت الأمور، وستعلم وتحمد ربك على السلامة من الفتن، وأن هذه الزخارف في الأقوال وما تنادوا به من حريات وحقوق إنما زخرفوا الفتن والدمار. وانظروا في الثوار كيف آلت حال بلدانهم، وكيف جنوا البلاء والمحن لأنفسهم، وكيف غرروهم ومنوهم بالأمان العريضة ثم أسلموهم للنار والجحيم والشتات. قال فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عن ميمون بن مهران قال إن سعدا لما دعوه إلى الخروج معهم أبى عليهم، فلما أصروا عليه قال لا إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله والمؤمن فأكف عنه. هذا شرطي، أن تعطوني سيف له لسان وعين يميز بين الكافر والمؤمن. ثم قال وضرب لهم مثلا فقال مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، على جادة واضحة، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، ريح أثارت العجاج والغبار فأظلموا الطريق. قال فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ، فأناخوا يعني أناخوا ركابهم في مكانهم الذي هجت عليهم الريح، فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق. قال فهؤلاء هم الجماعة، قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن. فميزان الاستقامة لزوم الأثر، وهو السلامة. الوصية الثالثة والأخيرة، روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، أي عن فضائل الأعمال، عن أجر البر وغير ذلك، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا الشر لم يكن موجودا حين سأل حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام عنه. لذلك بعض الناس يقول لماذا تحدثوننا عن لزوم الجماعة والطاعة والبيعة ونحن في بلد آمنة وحكام من أفضل حكام الأرض، الناس يحصنون كما حصنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أحاديث لزوم الجماعة والبيعة والناس ملتزمون جماعتهم مع إمامهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفتنة إذا وقعت طاشت العقول وضاعت ولا يسمع لأهل الحق والعقل، إنما يسمع لأهل الفتن. فلا بد من تحصين المجتمعات، والشر يحذر ويحاذر قبل وقوعه. ولذلك استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يوما فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والإبهام. فقالت زينب أم المؤمنين أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كيف يفزع النبي صلى الله عليه وسلم من سد يأجوج ومأجوج فتح بمقدار هذه، وبين النبي وبين السد يأجوج مأجوج وخروجهم سنين متطاولة. الشر يحذر ويحاذر منه قبل وقوعه. قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلى المسلم أن يستحصن بالسنة المانعة من الوقوع في الشرور قبل حدوث الشرور ووصولها للناس. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ فقال قوم لا يهتدون، قوم يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك أو إن أدركني ذلك؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ والوصية للصحابة وصية للأمة. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في رواية لمسلم قال حذيفة: قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هذا وصف من؟ وصف من؟ الأئمة الحكام. قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يعني بعض الناس يأتي يتفلسف يقول هذا في الإمام العادل. الحديث يقول: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني ستكون بطانتهم وزراؤهم جلساؤهم أهل مدامنتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ماذا ترجو من رجل قلبه قلب شيطان؟ قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لا يعطونك المال، إنما يأخذون مالك ثم يضربونك عليه. مع ذلك قال: تسمع وتطيع للأمير. أقف مع هذا الحديث وقفتين عظيمتين وأختم بهما. الوقفة الأولى، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم والرواية الأولى في الصحيحين: ولا تغتر بمن يشغب عليه، وقد تتابع الأئمة على قبوله والاستشهاد به. الوقفة الأولى، قال الناوي رحمه الله في حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وقال الشوكاني، بل قال ابن حجر، قال ابن بطال: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. قال: لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وقال الشوكاني: قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. والأحاديث في هذا، يعني في طاعة ولاة الجور وعدم الخروج عليهم وتحريم ذلك، متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكثيرة. قال عدي بن حاتم: قلنا: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني هذه مفروغ منها، إنما نسألك عن من فعل وفعل وذكروا الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني: لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. الوقفة الأخيرة في حديث حذيفة هذا: دليل على نفي التحزب، ورد على من تحزب وانضم إلى فئة وزعم أنه يخدم الإسلام بذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حالتين للناس: الحالة الأولى وجود الإمام، وإن كان قد بلغ في الظلم والجور ما بلغ، والحالة الثانية عدم وجود الإمام وتفرق الناس إلى أحزاب، وأعطى كل حالة حكما. فقال في الحالة الأولى: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انتهى. الأمير بلغ في الظلم ما بلغ، ما واجبك وهو موجود، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية: لا يكون لهم جماعة ولا إمام، قتل الإمام وانفضت الجماعة وكل يدعي الخلافة وينشئ حزبا، ما واجبك؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع خشية من الوقوع في الشر. إلى متى تعتزل؟ قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا إشارة إلى شدة المخالف، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى لا تسحب إلى الأحزاب والفتن، وتصبر على ذلك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، تبقى عاط على أصل الشجرة. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، وواجب الجميع لزوم الجماعة والإمام إن كان الإمام، وإن كان الإمام حاله من الشر ما ذكر. فعلى الإنسان أن يصبر، لا يقول صبرنا عليه 40 سنة 50 سنة، إلى متى نصبر؟ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والتحزب خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى تلتقي كلها على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية. كل تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة يعتبر تحزبا بدعيا. التحزب الحق واحد، الله ما ذكر التحزب إلا ذمة إلا واحدا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يتولى الله، يستمسك بالكتاب والسنة ويلزم الجماعة ويوالي أهل الإيمان، لا يوالي الحزب. فالتحزب لا يجتمع مع الإسلام الحق. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فلا يجوز لمسلم أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين ويخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، مهما سميت الأحزاب من أسماء براقة كلها باطلة. لأنها تؤدي إلى الخروج عن الجماعة ومنابذة السلطان وخلع البيعة، لأن هذه الأحزاب فيها بيعة، فيها ولاية، فيها مرشدين. والإنسان لا تجتمع في عنقه إلا بيعة واحدة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال القرطبي: أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب والنكال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة. وقال ابن تيمية: وهذا الحديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. قال: فعلم أن هذا الحديث دل على ما دلت عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يضل ويضيع وتفترسه السباع والفتن. فهذا الباب واضح وضوحا لا لبس فيه، والوعيد في مخالفته شديد، والشر المترتب على مخالفته عظيم. قال ابن بطة الإمام العكبري المتوفى سنة 387، قال: فرحم الله عبدا لزم الحذر واختفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. هذه وصية. رحم الله عبدا لزم الحذر، حذر الفتن وأهل الفتن ودعاتها، واختفى الأثر ولزم الجادة الواضحة التي تركنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلها كنهارها، وعدل عن البدعة الفاضحة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، ويكلهم بعنايته، ويسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة، وأن يرور له قبره ويفسح له فيه ويجزيه عنه وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في إمامنا الشيخ خليفة ويلبسه ثوب الصحة والعافية، ويعينه بولي عهدي ونائبي وإخوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما سألوا أن يتمم علينا النعم ويزيد بلدنا بركة وأمنا على أمنها وخيرا على خيرها، وأن يعيننا على التمسك بهدي نبينا، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يريدنا حوض نبينا، وأن لا يفرق بيننا وبينه، أن آمنا به واتبعناه. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا لقياه في جنته.